فما الحاجة لإدخال المشتري؟ لماذا لا يرجع الشهية على البيع أولا؟ نعم، قد يكون البيع أولا مماطل أو مؤثرا، فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع على المشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول ما أرجع لها. أليس الشفاعة حق للجار على جار؟ لا أرجع من هي الجيران؟ أو حق للشفيع. نعم، لماذا لا نقول طالب لا تكن حق عليه حتى هذا رجل جديد فلما أخرجناه في الشفعة لا لا ما يخرج، لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال كان. وسبق لنا أن له نماء المنفصل والمتطع على قول الراجح الحال ترى الآن العبرة لم يخالف ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. نعم. كيف؟ ما في بينة، وإذا كان في بينة لا لأثر البائع الشفيع يقول أنا المشتري هو قبيل العهد على المشتري للشفيع وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع وش ذنبي؟ رجل أقر عندي بأنه اشترى ب800 وذاك البائع اثبتها ب1000 يعني ما أعرف. ولهذا قلنا إن قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف. نعم، يقول نعم يمكن أن 800 تريد أن تسمح عني ب200، هذه لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو اعتمد. نعم. لا تعذر وصول المشتري. نعم. لا تعذر وصول المشتري. إذا. لا تعذر وصول المشتري. هل تكون العقد البائع؟ لا. يقال دول المشتري بأي مكان. وهذه مشكلة يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة. ثم إن المشتري باع السيارة. وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان يأخذها، مشتري السيارة من يرجع لي؟ على الذي باع عليه الذي باع عليه وين؟ هرب، يضيع حقه. نعم سليم. إنسان باع شفت من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال الملك جاء إنسان قبل الشفيع وقال بك السبكة الفيرية، أي قال ما ماني بايع، بقيت 7000 مكسب فزها، ولا زين ماني بايع، وجاء الشفيع وشفته له حد المشتري حد بإنطال فرجاه زوج هذا وهي بعد ما انتدم. لا، لأن ما بحث، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحد لنفسه. ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. نعم. إيش؟ كيف؟ وبيعين اي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، ياخذ باحد البيعين، واذا اخذ باحد البيعين صارت العهده على من اخذهم في صفقته. لا هذه ما تعدد البيع في مساله اللي ذكر المؤلف الاخيره ما تعدد، لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر واخذ الشفيع ببيع خالد لانه انقصه تكون عهد عليه على خالد دون الاخرين. نعم. اذا لم يستطع أن يذهب للشفيع يقول اقلعه يقلعه ويقلع من النقص على من؟ ما مضى أنا ما أقدر ما أقدر بين تقريص والد اقلعه وأضمن لك نقصه فقط كم مر عليك. الله أكبر. آت محمد الوسيلة والفضيلة وضف المقام محمد وعبتهم وعبتهم وعبتهم وعبتهم. لو قال البائع يبيع تجار وتنكر المشتري ايش؟ لو قال البائع يبيع تجار وتنكر المشتري ثم قلنا للشفيع المشفع لو قال البائع وجد بين أنه باع بألف والآن يقول ما أريد أن أبيع بألف لكن بألف مئة هل يشبع الشركة بألف مئة وألف؟ البائع أثبت أنه باع أثبت ببينة أنه باع بألف لكن الثاني يريد أن يبيع بألف مئة من يريد؟ لا ماله إلا ما أقر به عجب السفير ايش؟ العجب الكبير عن الثمن او الكل بانه بعض نعم تذكر نعم لكن اذا احضر مثلا كبيلا او رهنا لا الرهن ما ينفع ولا الكفيل ما ينفع لان هذا حاضر ما هو مؤجل فيقول سلمني الان وان لم اعمل شيء لكن لو طلب الانهاء أحيانا يطلب الشفيع الإنهاء يقول أنا الآن ما بي لي شيء لكن أمهل لي يومين أو ثلاثة فهنا يمهل ما جرى به العرف ويمهل يومين ثلاثة أربعة من رأى الحاكم هذا. نعم بعد الشفعة إيه نعم فكما لو عزل تسقط الشفعة. نعم ها انتهى الوقت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل؟ ما الدليل؟ قول جابر. نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصر. أحسن بارك الله فيك. طيب هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم محمول حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد؟ أحسن. طيب هل فيها ضرر على الشريك الجديد؟ ما أجل كيف؟ لا لا لا على الشريك الجديد الذي أخذ منه الشق هل فيها ضرر عليه؟ هنا زيد باع على عمرو نصيبه من الأرض هل على عمرو ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة؟ ولو كان عليه ضرر لا السؤال هل عليه ضرر أو لا؟ قد يكون وقد قد لا يكون. ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه؟

مطلقة. في قول في قول إنه يشفع على كل حال على كل حال. فهي في قول هذا لكن ما هو الراجح على كل حال. وعبد الله بن عوض ماذا يقول؟ لا تحلف تحلف عقب ما يوحنك بالجاء. نعم أرأيت لو نزل بك ضيف وقلت والله ما عندي شيء لما ولى راح حلقت بالغداء ولا العشاء يطلع ما يصلح. نعم يا عوض كان يشترسان في طريق أو نحوي كان يعني طريق منها واحد أو ذلك فلو الشبعة يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة. وإلا هذا القول الراجح ولا المرجوح؟ متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر. حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طهر هو مقصود بالنسبة للشبعة بالجار والهذا هو مقصود حديث جابر بين الصفة والقرح قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت القرح فلا شك. طيب إذن القول الراجح أن الجار له شفعة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقى الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ لأحد الشراء لأحد نصيب المشتريين؟ نعم له ذلك. له ذلك مثال إن اشترى شريكان أو نشرتان أو اشترى واحد حق شريكين إذا تعدد المشتريان هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟ مثاله نعم. اشترى زيد وعمر حصة محمد من الأرض اشترى رجلان حصة حصتا بالألف حص واحد فالشريك أخذ حق واحد منهما. توافقون على هذا؟ يقول باع زايد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين واتفق الآخر. أفهمتم؟ طيب لو تعدد البائعان فجل هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم كيف صورتها؟ نعم هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثاله ما يصيب هذا على على واحد تعدد الآن البائعان والمشتري هل للشفيع أن يأخذ بأحد البائعين؟ صحيح. ما معنى قول المؤلف ولا شفعة لشركة وقف؟ لو كان اثنان مشتركان في أرض أحدهما نصيبه وقف عليه والثاني نصيبه وقف وباع صاحب نصيب الصلب فإنه ليس لصاحب النصيب الموقوف أن يشفع على صلب. أحسنت. أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق فباع من نصيبه الطلق على شخص ثالث فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة